إنني أصلي والحمد لله الصلوات الخمس ومحافظ على هذه الفريضة، إلا أنني لا أقوم لصلاة الصبح في وقتها ولا أصليها إلا بعد طلوع الشمس، فما الحكم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص نام حتى أصبح فقال: ذاك رجل بان الشيطان في أذنه. وثبت في الصحيح عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فالمسلم جدير به أن يبتعد عن مشابهة المنافقين بأخلاقهم، وهو إذا اتقى الله وجد لنفسه الخلاص. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ومعينه. ولو أن إنسانا هم بسفر في ساعة من الليل لاستيقظ في تلك الساعة بدون منبه، ومع ذلك فهو يستعد بوسائل التنبيه، وقد أقام الله الحجة وأبطل العذر بما استحدث من الوسائل كالساعات المنبهة وغيرها، بل تجاوزت الأمور الحد وصارت بعض أجهزة استقبال الإذاعات ترتب على ساعة محددة، فينفتح الراديو في تلك اللحظة بصوت عالي فيستطيع الإنسان أن يرتب ذلك أيضا. ما على الإنسان الراغب في طاعة الله الحريص على إقامة شعائر دينه الفار من عذاب الله إلا أن يأخذ بالأسباب وما أكثرها. لا يجوز للمسلم أن يستمر على تفويت صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة، وإذا استمر على ذلك يخشى عليه من الانتكاس أو الخاتمة السيئة أو موت الفجاءة وغير ذلك من الأعراض المخيفة، نسأل الله السلامة. أما إذا نام الإنسان عن صلاة ولم يستيقظ إلا بعد فوات وقتها فإن عليه أن يصليها حال استيقاظه ولو في وقت نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن على المسلم أن يكون حذرا غاية الحذر ومجدا غاية الجد في إقامة شعائر الدين، لينال بإذن الله توفيق الله ولطفه، وليحصل له دفاع الله عنه، وما أكثر المصائب التي يحتاج إلى دفع الله، والله أعلم.